البيت ملا كلاما سمع عن الملك عايز أقول عنك يسوع سمح الوصيف أبرع جمال وروع الملك عايز أقول عنك يسوع سمح الوصيف أبرع جمال واروع شوقي ومنيتي انت سلوتي وسؤالي انت شوقي ومنيتي انت سلوتي وسؤالي يا حبيبي انت سلوتي وسؤالي يا حبيبي انت سلوتي وسؤالي انت شوقي منيتي انت سلوتي وسؤالي كل الأسامي يا حبيبي انت سلوتي